إذا كان الحذاء به مخيط هل يجوز لبسه للإحرام؟ نعم يجوز. الذي لا يلبس في الإحرام الجزمة التي لا تلبس في الإحرام التي تصل إلى الكعب، هذه لا يلبسها الرجل، أما المرأة تلبسها، ما في يعني لا حرج على المرأة. بقية الأحذية تلبس ولو كان فيها مخيط. نعم. أنا ذاهب إلى مكة لأداء العمرة وأريد أن أعمل عمرة ثانية من مكة، فمن أين أعتمر؟ إذا أردت تخرج إلى الحل خارج الحرم، خارج الحرم، خارج حدود الحرم، وتحرم من خارج الحرم. نعم. رجل زنى بامرأة فحبلت منه وكان الحمل له شهران، فعلم أبو البنت فأجبره على النكاح من بنته، هل يجوز هذا العقد؟ نعم يجوز، العقد جائز، وهو الذي ينبغي أن يكون، هو الذي ينبغي أن يكون، لأن هذا الذي يعني تعدى على عرض الفتاة ظالم وعاصي، فيعني الشرع يناسب أو الشرع يلزمه بأن يتزوجها لعدة أسباب. السبب الأول تعويضا لها عما فعله بها وأزال بكارتها، والسبب الثاني أن يعني كذلك مراعاة لحق الأهل والأقارب، وأيضا ومراقبة الستر، ملاحظة الستر في هذا الباب، فيلزم يعني ينبغي بل قد يجب عليه أنه يتزوجها، والنكاح صحيح إن شاء الله. نعم. نريد أن نبني مدرسة فوق سطح المسجد، فهل يجوز لنا أن نعمل دورات مياه فوق السطح؟ والله ما يظهر لهذا، على كل حال أمهلون إن شاء الله، نفكر في هذا للغد إن شاء الله، نفكر في هذا الأمر للغد إن شاء الله. نعم. حججت متمتعا منذ 30 عام وفي طواف العمرة طفت شوط من داخل حجر إسماعيل جاهلا بالحكم، فما قولكم في ذلك؟ أي طواف هذا؟ الطواف الإفاضة يعني طواف الحج، ولا طواف قدوم، ولا ما هو؟ إن كان طواف الحج فهذا الطواف لا يصح، لأن الواجب 7 أشواط، والشوط الذي داخل الحجر لا يعتبر، فإن كان طواف الحج. ويترتب على هذا أحكام، إذا قلنا بأن الطواف ما صح يترتب عليه أحكام، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل يا أخي، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن كان طواف الحج وقد رمى وحلق، ما بقي عليه إلا من المحظورات إلا العلاقة الزوجية. في هذه الحال إذا طاف هذا الطواف، الطواف ما صح، فإذا رجع إلى بلاده وواقع زوجته عليه ذبيح الفقراء الحرم، وعليه أن يعود ويكمل الطواف، ما يكمل، يبدأ الطواف من جديد، لأن السابق ما يعتبر. أما إذا كان الطواف يعني ما رمى الجمرة ولا حلق ونقص هذا الطواف وجامع زوجته، الحج يبطل وعليه المضي. على كل حال هذه المسألة تطول يا أخي، اكتبوها بعدين للسائل، إما أن يجلس مع طالب علم جلوس ويفهم في هذه المسألة، وإلا يكتب اللجنة الدائمة عندنا في هذه البلاد ويأتيه الرد إن شاء الله. نعم. إذا كانت البنت لها أرض من مالها الخاص هل يجوز لأبيها أن يتعدى ويأخذ أرضها؟ يا إخوان اسمعوا، بعض الناس يتصور أن مال الابن ملك له خالص ومثله الابنة، هذا ليس بصحيح. هو لا شك أن الأب له شبهة في مال الابن، شبهة، إذا كان محتاج للنفقة. أما إذا لم يكن محتاج فمال الابن خاص له، لكن إذا كان محتاج فالعلماء يقولون ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يجحف به، يجحف به يعني يأخذ أكثره، أو يأخذ يعني نصفه أو ثلثيه، أو المهم لا يعني ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يجحف به، يعني يأخذ من مال الابن بقدر الحاجة والاستطاعة، قدر الحاجة والإمكان. أما هذا السؤال الذي يقول يتعدى على أرض البنت التي اشترتها من مالها الخاص، فهذا لا ينبغي إلا بالرضا. نعم. كلمة عن التصوير. التصوير ما يجهله أحد فيما أرى. التصوير محرم، بل قال بعض أهل العلم أنه من الكبائر، من كبائر الذنوب، وهو من الأمور التي عمت بها البلوى في المسلمين في هذا العصر. حتى في المساجد يصورون في المساجد، هذا ما يقره الشرع يا إخوان. ثم ما هي الفائدة من الصورة؟ سواء صورت في المسجد أو صورت خارج المسجد، لكن لو صورت خارج داخل المسجد الإثم أكبر وأعظم. ما هي الفائدة المترتبة على هذا من التصوير؟ لا فائدة فيه. العلماء يقولون يجوز، يعني يجوز للضرورة، إذا كان بطاقة الشخصية أو ما شابهها، هذا يعتبر للضرورة. ولا تكرم الصورة أيضا، لا تجعل في مكان يعني تكريم. فالتصوير محرم يا إخوان، التصوير محرم. نعم. بعض الناس يرفض أن يرقي غيره بالقرآن ويقول أنا لا أفتح هذا الباب، والشخص يكون محتاج إلى الرقية، فهل أأثم بذلك؟ والله يا إخوان، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه بقدر الإمكان ينفع أخاه، يعني لأن الإحسان إلى المسلم من أعمال الخير، إن الله يحب المحسنين، وهذا من الإحسان، خصوصا إذا كان الإنسان مريض مضطر في هذا الباب، يعني يختلف وضعه. نعم. أنا جمعت مالا لأجل العمرة واعتمرت، ولكن لم أخرج زكاة هذا المال، فهل يجوز ذلك؟ نعم، العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن تأثم على عدم إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم. طلبت من رجل أن يشتري لي سيارة ويبيعها علي بالزيادة بالتقسيط، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لكن لا يتم الاتفاق بينكما إلا بعد ما يملك السيارة هو، يعني لا يتم بينكم البيع والشراء والإجاب والقبول إلا بعد ما يملك السيارة، فإذا ملكها تتفقان على البيع المؤجل. نعم. إذا كان الإمام يشرب الدخان فهل أصلي خلفه؟ نعم، الصلاة صحيحة خلف شارب الدخان، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن الإمامة، إمامة غير شارب الدخان أولى، لأنه أكمل. أما لو صلى إماما شارب الدخان فصلاة من خلفه صحيحة، لأن صلاته هو صحيحة، وإذا صحت صلاته صحت صلاة من خلفه، وإثم التدخين عليه هو. نعم. هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للغير؟ أما بشرط فلا، شرط يعني يشترط شرط لا، لكن الجعل إذا جعل له جعل، يعني قيل له تعلم القرآن لك كذا وكذا، هذا جائز. أما يشرط يقول لا أعلم القرآن إلا بكذا، هذا لا يجوز، هذا ما يعني هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الجعل جائز إن شاء الله. نعم. المرأة المنقبة وهي محرمة ماذا تكشف عن نفسها؟ لا، بالنسبة للمحرمة لا تنتقب، لا تلبس النقاب ولا البرقع، يعني يجب عليها أن تكشف وجهها، إلا إذا كان فيها أجانب معها تجعل من الطرحة التي على رأسها على وجهها، أما الانتقاب والبرقع هذا ممنوع على المحرمة. نعم. بعض الناس يأتي إلى المسجد بملابس لا تليق، ما قولكم؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا إخوان. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند ماذا؟ عند كل مسجد. وهل من الزينة أن نأتي إلى المسجد وإلى الصلاة ونقف بين يدي الله عز وجل بملابس النوم؟ هذا ليس من الأدب. ثم الإنسان العاقل يعني ينظر هل يستطيع أن يقابل مسؤول كبير من أهل الدنيا يقابله بهذه الملابس؟ ما يستطيع ولا يمكن. طيب كيف يقف بين يدي يعني ملك الملوك ورب العالمين بهذا اللباس؟ لكن الشيطان عدو الإنسان، الشيطان عدو الإنسان، الله يقول إن الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فليس لنا أن نقف بين يدي الله عز وجل بملابس النوم. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إذا كانت الملابس طاهرة وساترة للعورة، الصلاة صحيحة، لكنها ليست من الأدب مع الله عز وجل. نعم. منهج السلف في الخلاف بين العلماء. منهج السلف في الخلاف بين العلماء واضح يا إخوان، السلف لا يكفرون مخالفا، ولا يعنفون على مخالف، ولا يشتمون مخالف، ولا يعني يقاطعونه ويقاطعون المخالفين ويهجرونهم في الكلام. الخلاف هذا موجود من عصر الصحابة، الخلاف في المسائل وفي الآراء وفي الاستدلال وفي الاستنباط هذا موجود من عصر الصحابة. هل عنف بعضهم بعض أو سب بعضهم بعض أو يعني قاطع بعضهم بعض؟ لا والله. وبعدهم الأئمة الكبار المعروفون، وبعدهم وبعدهم، لكن لا يعمل لا يعني المنهج الذي صار يعني عند بعض الناس الآن لا يخلو صاحبه من أحد أمرين: إما أنه يجهل الأحكام الشرعية ويجهل الأدلة التي تمنع هذا الأمر، أو أنه ضعيف الإيمان، يعني يغتاب من شاء ويتكلم في من شاء ويشتم من شاء ويسب من شاء، وهذه الطامة الكبرى أيضا. واعلموا يا إخوة أن لحوم العلماء مسمومة، الغيبة كلها محرمة، غيبة المسلمين محرمة، لكن أشد الغيبة تحريم غيبة العلماء، الوقوع في أعراض العلماء. اسمعوا ما قال الله عز وجل في الغيبة، الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يريد إنسان الآن منكم أنتم الحضور هؤلاء يستطيع أن يأكل لحم الإنسان وهو ميت؟ ما يستطيع. والله عز وجل شبه الغيبة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وقد جاء في الأثر: إياكم والغيبة عن بعض السلف، إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. كيف أشد من الزنا؟ لأن الزنا إذا تاب منه الإنسان قبلت توبته، إذا كانت التوبة صادقة، لأنه حق لله والله، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. لكن الغيبة الله عز وجل لا يتجاوز عنها إلا إذا عفى صاحب الغيبة المغتاب الذي اغتيب. فالغيبة مصيبة من المصائب يا إخوان، نسأل الله العافية. نعم. أيهما أفضل، الإحرام من الفندق أم من أبيار علي؟ أما اللبس فلو لبست من الفندق لا بأس، لكن الأفضل الدخول في النسك من الميقات، الأفضل والأكمل الدخول في النسك من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في النسك من الميقات. ولو دخلت في النسك من الفندق جائز، لكنك خالفت الأفضل. نعم. أنا سأعتمر لوالدي وهو متوفي، فهل يجوز ذلك ولي الأجر؟ نعم يجوز ذلك، ولك أجر البر، بر الوالد، لأن هذا من البر، فلك أنت الأجر إن شاء الله، والله أعلم بقدر الأجر الذي يكون لك، لكن هذا من باب البر بالوالدين. نعم. تكرار العمرة لعدد من الموتى هل يجوز؟ العمرة لا تكرر في زمن متقارب، العمرة سواء كان لعدد من الموتى أو لغيرهم لا تكرر العمرة في زمن متقارب، هكذا يكره كثير من العلماء، لأنه أولا لم يرد بذلك نص، وشريعتنا مبناها على الدليل، وثانيا الحلق أو التقصير واجب من واجبات الإحرام، فكيف يحلق أو يقصر من يكرر العمرة عن عدد من الأموات؟ نعم. بنيت بيتا مع والدي وأنا دفعت أكثر المال وتوفي والدي، فهل آخذ أكثر من إخواني في الحق في القسمة؟ نعم، اصطلحوا أنت وإخوانك، اصطلحوا ويعني واتفقوا على شيء معين، إذا كانوا كلهم كبار ليس فيهم قصار اصطلحوا على هذا. وإذا كان الحق معروف الذي دفعت يكون لك وتشاركهم في بقية المال التركة. نعم. ما قولكم في قيادة المرأة للسيارة؟ قيادة المرأة للسيارة من حيث الجملة إذا لم يترتب عليها مفاسد, إذا لم يترتب على قيادة مفسدة لا جائزة, ما فيها إشكال, ما فيها مانع إن شاء الله. لكن إذا ترتب عليها مفاسد, كل حكم كل عمل من الأعمال إذا ترتب عليه مفسدة أو مفاسد يمنع لذلك, لهذا المفسدة أو المفاسد. قيادة المرأة للسيارة لا شك أنه سيترتب عليها مفاسد, خصوصا في الدول العربية, لأن العرب عندهم قوة, عندهم قوة في بعض الأمور لا توجد عند غيرهم, وعندهم تعلق بالنساء أيضا قد لا توجد عند غيرهم. فالقيادة, قيادة المرأة من حيث الجملة الشرع لا يمنعها, لأن عمل من الأعمال التي يحتاج إليها الناس. لكن إذا ترتب عليها مفسدة أو مفاسد تمنع لذلك, لهذه المفسدة. وأنا أقول الإسلام الآن كم له سنة؟ نحن الآن في أي قرن الإسلام؟ 15 ليس كذلك؟ ها؟ 15 الآن. طيب هذه الفترة الطويلة هل حصلت, يعني حصلت للنساء مشاكل بسبب عدم القيادة؟ هل تعطل النساء؟ هل حصلت لهن يعني مشاكل وضرورة؟ لا, الأمور ماشية, الأمور ماشية, والنساء متسترات ومتحجبات والمفاسد منتفية ومن هذا القبيل. أنتم الآن, أنا أقول لو أن المرأة هذه يعني كانت في الشارع وتسوق سيارة, الشباب المتهور هذا سيتبعها في أي مكان ويضايقها في أي مكان. لو كانت في برية وتعطلت السيارة, صار عليها بنشر كفر أو تعطلت السيارة, من الذي يساعدها ويعينها في هذا المكان؟ الرجال يا إخوان عادة لهم تعلق بالنساء, خصوصا إذا كان رجل وامرأة, لا يخلو أن رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما, وهذا أمر معروف. فقيادة المرأة للسيارة من حيث الجملة لا يمنعها الشرع إلا إذا ترتب عليها مفاسد. ومعلوم يا إخوة أن النساء خلقنا للبيوت, لأن الله عز وجل يقول وقرنا في بيوتكن, في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فالمرأة يعني لها وظيفة, الإسلام لا يخرج عن الوظيفة التي خلقها الله عليها. نعم. ما حكم عمل المرأة كمدرسة فيها اختلاط رجال ونساء؟ لا يجوز هذا, هذا لا يجوز, هذا من وجود المفاسد التي تحصل بهذا, يعني في هذه التصرفات. إذا كان المرأة تعمل في يعني في محيط فيه اختلاط فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ستحصل مفاسد لا شك ولا ريب, هذا نص, لا يخلو أن رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. والحديث الآخر يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, فالشيطان خبيث, إذا خلى الرجل بالمرأة يبين له ويعني طرق الفساد على مصارعها, نسأل الله العافية. نعم. هل قراءة القرآن في الحرم النبوي بألف حسنة؟ لا, ما نعلم دليل يدل على هذا, لكن قراءة القرآن معروفة, الحرف الواحد بعشر حسنات. الفاتحة, سورة الفاتحة كم فيها حرف؟ فيها 150 حرف, 150 في عشرة بكم؟ كم؟ 1500 حسنة. فالقرآن كل خير ولله الحمد والمنة, سواء كان في المسجد النبوي أو في غيره, لكن المضاعف في المسجد النبوي والمسجد الحرام لا أعلم دليل يدل على ذلك. نعم. البيت المؤجر هل عليه زكاة أم الزكاة على المال؟ لا, الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول بعد قبضها, إذا قبضت الأجرة وحال عليها الحول الزكاة على الأجرة. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان, وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.